سانتر وا داهن تلقى تيشي لنين لانين تمتار ترو داهن تلقى تيشي لنين لانين تمتار سدير جوان أرنا قيوان سنترو دهون تلقى جيشي لنيت لان انتمتا لا ننتمتار